جاءوا وسألوني. هنا يأتي المعلم عمر. ما قالوش جائز ولا ممتنع، قال تعالوا. وش قلت لهم؟ هل أفتاهم بعلم أو بجهل؟ فإن كان أفتاهم بعلم أقره، وإن كان أفتاهم بجهل أدبه. إذا من حق ولاة المسلمين أن يؤدبوا أولئك الذين يفتون الناس بغير علم. ولا هكذا اجتهدت وظنيت، اجتهدت وظنيت، هي مسألة ظن وشك. إذا لم تكن على يقين من أمرك لماذا تفتي؟ هل كلفك الله بهذا؟ هل وليت من ولي الأمر أن تفتي الناس؟ أنت في عافية يا أخي. كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المسجد، يأتي إنسان ويسأله ويسأل هذا القاضي ويشاور عليه، كل شيء كيف أفتيه وانت جالس؟ قال يا أخي أنا في عافية الحمد لله، ولي الأمر نصب مفتي وهيئة مفتي، وانا اعطاني الله معافى من ذلك، ليش ورط نفسي في امر ولا نهي؟ قلت الرسول يقول حب لاخيك ما تحب نفسك، كيف تورطني انا؟ قال ما لي شغل. قلت والله انا افتي قدامك، ان كنت مصيبا قرتنا عليه، وان كنت مخطئا انت ما تقرني على باطل. قال بكيفك. الى يهمني ايه؟ على سعة معرفته وعلى معرفة للاحكام وللفتوى كان يتباعد منها، يقول انا في عافية. فنقول ايضا لطالب العلم انت في عافية، ولكن اذا لم يوجد من يسأل ماذا يفعل؟ يتعين على طالب العلم ان يجتهد، لكن باي شيء؟ بمستوى وصل اليه علمه. اذا كان شاكا مترددا لا يعلم في المسألة، او لم يترجح عنده احد الجانبين، حرم عليه ان يجرؤ على الفتوى. ولذا قالوا اجرأهم على الفتوى اجرأهم على النار، اجرأهم على الفتوى اجهلهم بالعلم. كل ما سئل في شيء افتى فيه، ما شاء الله البحر المحيط. لا، كان في زمن السلف رضوان الله تعالى عليهم ياتي السائل ويمكث شهرا في المدينة، يسأل هذا يحيل على ذاك، يسأل هذا يحيل على هلاك. اول ما جاء سأل ابن ابي سعيد اسأل فلان الى فلان، اخبر ايش اسوي؟ كل واحد يحن على الثاني. ورجعت اليك افتوني في امر. قال افتيك بما ان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن نفسي والله منه بريء. فاخواني، ها هو عمر رضي الله تعالى عنه يسأل ابا هريرة في هذه القضية قبل ان يجيبه بالصواب والخطأ، بما افتيتهم؟ قال بجوازه. حينئذ كانت الفتوى صواب ولا خطأ؟ صواب. قال لو افتيتهم بغير ذلك، اي بغير علم، لو افتيتهم بغير الواقع، لو افتيتهم بغير ما هو حق لاوجعتك. ليش؟ لانك تجرؤ على الفتوى بغير علم، كما في الرواية لاوجعتك. فحذاري اخواني، انا اولكم، وحذاري من طلبة العلم جميعا، أن يقدم إنسان على فتوى ما لم يكن على يقين من أمره. لأنك يوم الله تسأل عنها. مالك إمام دار الهجرة رحمه الله في آخر حياته يقول يا ليتني ضربت بكل فتوى صوتا ولم أفتي بها. كل ما أفتى بيقول يا ليتني ضربت بكل فتوى صوت، أجلت جلدة على تلك الفتوى وأكون سلمت من الفتوى. سبحان الله. اذا كان الملك يخاف من الفتوى ويندم في اخر عمره، من اللي صاحبه ويطلع يجري عليها؟ المبادرة الفتوى ما هو ورع وله زيادة علم؟ لا والله. في موقف ذكرته لكم في الجامعة، واساتذة الجامعة كلهم محاضرين والشيخ بن باز، وجاءت قضية نقل الدم، وتكلم كل انسان بما عنده والشيخ الامين ساكت. حتى قال الشيخ بن باز ايش بك الشيخ ساكت ما شاركنا في شيء؟ قال ماذا اقول؟ لا آية ولا حديث استند عليه. اقول بالرأي، ماذا اقول في ذلك؟ قال لابد ان تشارك. قال ان كان ولا بد، نجد في كتاب الله حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء الدم قرين الميتة بالتحريم، ووجدنا في كتاب الله في حق الميتة، فمن اضطر في غير ايش؟ بجانب الاسم فلا اسمع عليه. فان وجد مريض في حالة فيما لو كان في صلاة واحتاج إلى الميت وتساوت حالته وكان فيه إنقاذ حياته بنقل الدم إليه كإنقاذ حياته بأكل الميت تساويا في الأمر نقيسها عليه. الشيخ بن باز قال وش يبغى أكثر من هذه؟ هذه كفاية بزيت. فالمهم عندنا الكل تكلم وهذا ساكت. مين ألح عليه الشيخ بن باز؟ يعني ما يبادر بالقول. إذا يا إخوان هذا عمر رضي الله تعالى عنه مع مين؟ مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي هو وعاء علم أو أحفظ الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أكثرت عليكم في هذه القضية لمسيس الحاجة إليها وبالله